على كونها الأقدام فهو غير عام، ولا هذه مستساغة عجبت من المشي على الأقدام إنها واضح إشاهة لقد علمت كل المغيرة أنني كرمت فلم أنكل عن الضرب مسمعا وهو شيء منكر طيب عن الضرب مسمع ولا على كل حال قليل ها؟ إيه بس لا يكون قاله رجل من بني ضرب لا يستشهدون من شواهد هذه من الفرائض أنهم يجبون صحيح من شواهد قد لا يعرف قائلها، ثم يقول بعضهم إن الحديث لا يستشهد به في إثبات اللغة العربية. الشيخ مسلم دائما يروي على حديث يقول مثلا حدثنا محمد بن مسلم وابن جعفر واللفظ لابن جعفر يقول في خلاف لا صار خلاف إيه لكن إذا رواه مو عربا يروه عربا لأنه رواه عن شيخه مو عربا وعن الشيخ الثاني مو عربا اختلف اللفظ لأنه قد يكون بتقديم أو تأخير قد يكون بتأخير أو تقديم وتأخير أو زيادة ونقص أما مثلا لأنه هو رواه عن الشيخ المحدث له كله بس الآن الشيخ يقولون لا نجاوب إحنا يجي ورد صحيح إشكال لغوي ما نجاوب يقولون ولا يمكن إلا غلط من الله لا ما هالشيء ما أحد أبدا مسائل النحو ما يمكن ما يصل له أبدا ولهذا دائما يقولون حجة النحو مثل جربوع مثل نافقة الجربوع ألطس عليه مع الباب يطلع مع النتاق ظهر الشام أي بس وزعونها على المصدر نعم أما خطبا هذا خذ وين فيها قنطة أضحك لامرأة هي يمكن تستفيد أكثر من الرجل ثم حلّه مثال ذلك عجبت من ضربك زيدا اجعل محله فعلا مصدقا بأن أقول من أن تضرب زيدا من أن تضرب زيدا أو ما المصدرية مما تضرب زيدا أي من ضربك وقوله أو ما يحل محله احترازا مما إذا لم يحل محله أن وما كما في قولك ضربي شديد ضربي شديد ما يحل محله أن والفعل نعم لأن تقول ضربي شديد يعني أنا أضرب شديد ما أستطيع وتقول مثلا حمل البعير ثقيل يعمل ولا لا ما يعمل لأنه ليس على تقدير أن ولا ما عجبت من ضربك العبد مكتوفا شريح المحلة أن تضرب قال ولاسم مصدر عمل لاسم مصدر عمل لاسم مصدر جار مجرور خبر مقدم وعمل مبتدا مؤخر والمعنى ان اسم المصدر يعمل كما يعمل المصدر لكن ما الفرق بينهما اسم المصدر ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه والمصدر ما كان فيه معنى الفعل وحروفه الكلام اسم مصدر